بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الفترة، فترة الاختبارات، نستفيد من وقتنا في توقفنا عن مواصلة شرح كتاب التوحيد من الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بقراءة منظومة في باب الاعتقاد، وهي المسمى باللامية، أو على قول من ينسبها لشيخ الإسلام لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه المنظومة على اختصارها وعلى قلة عدد أبياتها، فعدد أبياتها 16 بيتا من النظم، إلا أنها مفيدة وقد جمعت الكثير من المسائل في باب الاعتقاد. وقبل أن نقرأ هذه المنظومة، أنبه إلى عدة مسائل. المسألة الأولى، أن من الوسائل التي اتبعها العلماء في ضبط العلم هو نظم العلم في منظومات علمية اشتهرت بين العلماء، فمنها المطول، ومنها المختصر، ومنها المتوسط. وقد تنوعت هذه المنظومات في أبوابها، فما من باب من أبواب العلم إلا وقد نظم فيه. وقد توسع بعض أهل العلم في هذه المنظومات حتى بلغت 1000 بيت، وهو ما يسمى بالألفيات في العلوم. وقد أسهب بعضهم وبلغ 1000، كصنيع الإمام ابن القيم في نونيته التي تزيد عن 6000 بيت. وهذه المنظومات هي من الوسائل المفيدة التي ضبط بها العلم. وهي معينة بعد الله عز وجل على حفظه. والعلماء مختلفون في التنظير بين النثر والنظم، أيهما أنفع. فمن العلماء من يفضل النثر، ومنهم من يفضل النظم، وبحسب هذين المسلكين تجد أن بعض العلماء لربما أسهب في النثر دون النظم، وكذلك في مقابله من يرى أن النظم أنفع لربما توسع في هذا الباب. وفي الحقيقة أن الذي يظهر لي والله أعلم أن لكل وسيلة من النثر والنظم فائدتها العلمية، من حيث أن النثر في سعة المؤلف في أن يقرر ما يقرر دون قيود النظم، فإن الناظم كما تعلمون مقيد بأوزان، ومقيد بطريقة في النظم لا يتجاوزها. وأما الناثر فإن مجاله أوسع، ولهذا فلربما حمل الناظم غير المجيد أن يقول قولا أو أن يقرر شيئا يرى أن غيره أو أن العبارة التي أوردها أن غيرها أضبط منها في تقرير المسألة، ومن هنا جاءت المسألة المعروفة عند العلماء في الأدب، إذا ما استشكلوا شيئا قالوا هذه ضرورة شعرية. فمن هذه الجهة يفضل النثر في أن له مجالا واسعا في تقرير المسائل دون قيود، ومن جهة أن النظم أقرب للحفظ فهو أنفع من هذه الجهة. وبهذا يتبين ما للنثر من فائدة وللنظم من فائدة. ومن حيث العموم فإن الذي يظهر والله أعلم أن النثر أفضل، ولهذا جاء كتاب الله عز وجل لم يأتي شعرا، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن سنته شعرا ونظما، بل قال الله عز وجل فيه وما علمناه الشعر. ولو كان الشعر أضبط في البيان لنزل به كتاب الله عز وجل ولجاءت به السنة. وهذا مما يدل على فضل النثر على النظم. لكن من ضعف عن الحفظ قد يقال له إن حفظه للمنظومات خير من التوسع في كتب أهل العلم من غير ضبط ولا حفظ، فإن ما لا يدرك كله لا يترك كله. وأما من استطاع الفهم فأبحر في كتب أهل العلم في النثر، في تقرير المسائل، في الاستدلال لها، وفي المناقشة دون قيود شعرية، فلا شك أنه سيحظى بعلم غزير لا يجده في النظم. وهذا من حيث العموم. وأما بالنظر إلى أحوال الناظمين فإن منهم من يتقن ويكون له قدرة على النظم بحيث يجمع بين الضبط والنظم، وهذا ظاهر في نونية الإمام ابن القيم، هذه النونية العجيبة التي كأن المصنف قد طوع له النظم، حتى إنه يستدل بالأحاديث ويعزوها ويحقق ما جاء فيها من المسائل في النظم. وهذا أسلوب فريد قل أن يتمكن من كثير من الناظمين. ولهذا إذا تولى النظم عالم متقن فإن نظمه بحسب بيانه وقوته أنفع للناس، وإذا ضعف لربما قرر شيئا لا يعتقده. وهذا ما يلاحظ أيضا في بعض القيود التي قيدت بعض حتى المؤلفين، عندما كان بعضهم يلتزم السجع فأصبح يحمله السجع على ما لا يريد قوله وما لا يعتقده. وفي عصور عند العلماء تسمى بعصور الانحطاط كثر فيها السجع، حتى إن الملوك والأمراء والأدباء كانوا لا يتكاتبون إلا بالسجع. والقصة المشهورة لذلك الخليفة والأمير الذي كتب للقاضي أيها القاضي بقم، فأراد أن يخاطبه بشيء فلم يجد ما يعينه على السجع، قال بعد ذلك قد عزلناك فقم. فلما بلغ هذا البيت للقاضي قال والله ما عزلتني إلا السجعة، ما عزلتني إلا السجعة. فهذا مما يدل على أن السجع والقيود الأدبية والنظم قد يحمل القائل على أن يقول ما لا يعتقد وما لا يريد قوله. ولكن كما ذكرت فإن تعميم الأحكام لا يصلح، فإن من الناس من يحسن السجع من غير تكلف، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من ذلك من غير تكلف. فهذه نبذة مختصرة للمفاضلة بين النثر والنظم. وهذه المنظومة كما هو معروف بين طلاب العلم اضطربت أقوال الناس في نسبتها لشيخ الإسلام بن تيمية، وكثر الخلاف بين العلماء خاص المعاصرين منهم في نسبة هذه المنظومة لشيخ الإسلام بن تيمية. فممن ذكر نسبتها لشيخ الإسلام الألوسي وابن سحمان، كذلك بعض الباحثين المحققين كعبد السلام البرجس، وبعض المحققين أو الشراح لهذه المنظومة، وكذلك الشيخ عبد العزيز الرشيد. ومن العلماء من أنكر نسبة هذه المنظومة لشيخ الإسلام ابن تيمية. وفي الحقيقة أن المطلع على كلام الفريقين لا يجد ما تطمئن إليه النفس في القطع بشيء في هذه المنظومة، وإنما عامة من ينتقدها لوجود بعض الأخطاء اليسيرة فيها، وهذه لو وجدت لا تنفي أن تكون من نظم شيخ الإسلام، لأنه قد يكون مما صحف في كتب شيخ الإسلام المقطوع بها عبارات قد يقال أنها ليست من كلام شيخ الإسلام، وقد تبين بعد التحقيق لبعض الكتب أنه مما صحف. وقبل هذا وبعد فشيخ الإسلام ليس بمعصوم، قد ترد عليه الكلمة ويرد عليه الخطأ كما يرد على غيره. ولهذا لم يجد بعض العلماء في نسبتها لشيخ الإسلام بن تيمية مسوغا إلا أن ينسبها إلى عصر مبكر من حياته العلمية، فقال لعلها تكون في مقتبل الطلب. وأنا لا أرى أن هناك ما يمنع من حيث النظر إلى معناها وما تضمنته هذه المنظومة من معاني إلى شيخ الإسلام بن تيمية، فإن هذه المنظومة قوية في نظمها وفي ألفاظها باستثناء بعض العبارات اليسيرة التي سنعلق عليها. ولعل من أعظمها وصف القرآن بالقديم كما جاء في أبيات هذه المنظومة، فهذا لا شك أنه من الخطأ البين، ولعل هذا من أقوى ما احتج به من يرى عدم نسبة هذه الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية. وأما ما عدا ذلك فليس هناك شيء ظاهر يدل على خطأ بين يقطع بأن هذه المنظومة ليست لشيخ الإسلام. ومن أقوى ما احتج به من يرى نسبة هذه المنظومة لشيخ الإسلام أنه جاء في بعض النسخ المخطوطة لها عقيدة ابن تيمية، وأنها جاءت في طيات رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية. ومما أيضا احتج به المخالفون لنسبتها لشيخ الإسلام أن الشيخ عبد الرحمن بن قاسم لم يدخلها في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من هو في التحقيق وفي الخبرة بكلام شيخ الإسلام. على كل حال لا نقف كثيرا عند نسبة هذه المنظومة لشيخ الإسلام، والذي أرى أنه لا ينبغي أن يقطع في كلام بنسبته لعالم أو بنفي عنه إلا بدليل قاطع، والذي يظهر لي ابتداء هو التوقف في نسبة هذه الرسالة لشيخ الإسلام، وإنما نقرأ هذه المنظومة لما فيها من فوائد علمية وموافقة لعقيدة أهل السنة، سواء كانت من نظم شيخ الإسلام أو من نظم غيره. وأما القطع بنفيها أو بنسبتها لشيخ الإسلام فهذا لا بد له من دليل، فإن الله عز وجل حرم القول على الله بغير علم. ومن أعظم الأمور أن ينسب للرجل ما لم يقل أو ينفى من كلامه الذي قاله أنه من قوله، فأرى أنه لو قيل المنسوب لشيخ الإسلام كما ذهب إلى هذا بعض العلماء لكان هذا أولى وأحرى بالتدقيق وبعدم التعجل في نسبة هذه الرسالة أو نفيها عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نشرع في قراءة هذه المنظومة ثم نعلق عليها بحسب ما يسر الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرامي رحمه الله تعالى في المنظومة اللامية المنسوبة إليه، يسألني عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. نعم، هذا هو صدر هذه المنظومة، وهي كما سمعتم في قول الناظم يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. ظاهر من هذه المنظومة أنها إجابة على سؤال، وأن هذا السائل سأل الناظم عن عقيدته ومذهبه، ولما وقفة عند السؤال عن العقيدة والمذهب. سؤال الرجل عما يعتقد وعن مذهبه هذا فيه تفصيل، فمنه ما هو صحيح وله ثمرة وفائدة، ومنه ما هو محرم منهي عنه. أما الصحيح فهو سؤال العالم الجليل المعروف بالضبط والعلم عن عقيدته ومذهبه ليقتدى به في ذلك، كما سئل كثير من أهل العلم أن يكتبوا في عقائدهم، وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من المناسبات عن عقيدته أو عن عقيدة السلف، فصنف في هذا مصنفات مشهورة من أشهرها الواسطية والحموية والتدمرية، وكلها إجابات على أسئلة. فهذه من المقاصد الحسنة للسؤال، أن يسأل العالم الجليل عن عقيدته أو العقيدة التي ينتسب إليها وهي عقيدة السلف ليتأسى به في ذلك ويقتدى به في العلم، وهذا مقصد حسن، ولعل هذا هو مقصد السائل هنا كما سيأتي في بيان ما يدل على ذلك من قول الناظم. المقصد الثاني من المقاصد الحسنة سؤال العالم غيره للامتحان، وكثير من الناس يعمم هذا الأمر فيقول أن سؤال الرجل عن عقيدته للامتحان أنه محرم. صحيح أن فيه تفصيل، ففيه منه ما هو مشروع أو مباح ومنه ما هو محرم. أما المشروع فهو سؤال العالم التلميذ عن عقيدته أو عن قوله في مسألة ليستكشف ما عنده فيقره أو يصوبه، فيقره ويصوبه أو يصحح إجابته. ومن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب عن أعظم آية معه من كتاب الله، وهذا من سؤال العالم للتلميذ ليعلمه ويقرر له العلم، فأجاب أبي بن كعب بأنها آية الكرسي، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليهلك العلم أبا المنذر. وهكذا ما درج عليه العلماء في سؤال التلاميذ ليستكشفوا ما عندهم من أجل تأهيلهم للفتوى أو للتدريس أو للتعليم أو للدعوة، كما حصل هذا لبعض أهل العلم قديما. ومن هذا ما جرت عليه الأنظمة الآن الدراسية الحديثة في سؤال العلماء وسؤال المدرسين للطلبة في نهاية السنوات الدراسية أو الفصول الدراسية، يدرس المدرس ثم في نهاية المنهج يقدم الأسئلة للطلبة، إما أن تكون تحريرية أو شفوية ليستكشف ما عندهم ثم يقومهم على ضوء ذلك. وأصبحت الدراسة النظامية مرتبطة بهذا الأمر، فبذلك يعرف المتفوق ويعرف من دون ذلك، فقد يؤهل الرجل لمركز أو لمكانة أو لمنزلة بهذه الطريقة التي يمنح بعدها الشهادة العلمية التي تؤهله للأمر الذي أعد له. فهذه طريقة محمودة بحسب هذه المقاصد. وكذلك من الأسئلة التي تكون للفائدة، وهي ليست من الامتحان ولكنها من باب تقرير العلم، سؤال العالم للعالم من أجل أن يستظهر علمه للناس ويعلم الناس العلم، كما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذه الأسئلة كلها من الأسئلة المحمودة كما تلاحظون في التقسيم، قد تكون من عالم لمتعلم، وقد تكون من متعلم لعالم، وقد تكون من عالم لعالم بحسب المقاصد. سؤال المتعلم ليعرف العلم من الشيخ، سؤال العالم للمتعلم ليعلم مدى استيعابه وفهمه، سؤال العالم للعالم ليستظهر العلم الذي عنده. ثم النوع الثاني من الأسئلة عن المذهب وعن العقيدة، فهو سؤال الرجل لامتحانه ومعرفة ما يعتقده، لا لمقصد شرعي ولكن لمقصد سيء وهو التنقيب عن عقائد الناس، ثم يرتب عليها الأحكام. وهذا السؤال مبتدع، وقد كان السلف يرون أن سؤال الرجل أمؤمن أنت أنه من البدع، وقريب من هذا سؤال الرجل عن عقيدته. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن امتحان الإمام الذي يؤم الناس في عقيدته ليعلم على أي عقيدة هو من البدع المحدثة، فما زال المسلمون يصلون خلف الأئمة ولا ينقبون عن عقائدهم، فإذا ظهر منهم شيء عامل الناس بما يظهر، وما كانوا ينقبون عن البواطن، وما كانوا يمتحنون الناس في عقائدهم إلا إذا كان لهذا مبرر شرعي كما تقدم، أو وجود تهمة، أو رفع أمر رجل للقاضي فيريد أن يعرف حاله، فهذا يرجع إلى بعض الأحوال الخاصة. أما سؤال الرجل الآخر ليعرف عقيدته من غير حاجة ومن غير مقصد شرعي، كما أن بعض الناس جبل على التتبع وهو يريد أن يعرف كل ما عند فلان وماذا يعتقد وماذا يقول، وقد يستشري هذا الأمر ويعظم حتى أصبح الناس يسألون عن موافقة فلان ومخالفة فلان، بل أخذوا يسألون الآن عن الكتب، كلما صدر كتاب أو شرح أو درس يسأل الناس ما رأيك في كتاب فلان وفي قول فلان وفي محاضرة فلان، فأصبح الناس يشتغلون بهذه الأمور. وكذلك التنقيب أيضا عن المسائل، المشكلة بين الناس تجد بعض الناس له شغف بسؤال أهل العلم، كلما جاء عالم سأله عن هذه المسألة مشكلة، وهذه المسائل هي التي تسمى في عهد السلف بالأغلوطات، وسؤال أهل العلم من أجل مقصد سيء وهو تخطئة العالم أو الظهور على خطئه وغلطه، فهذه من المقاصد السيئة التي ليس لها مبرر شرعي. وهذا لا يمنع كما ذكرت أن يكون السؤال عن العقيدة لمبررات شرعية بحسبها، فينبغي أن يفهم الكلام على وجهه. ومن الناس من جبل على أخذ الكلام من أطرافه ثم يشنع الكلام بحسب المقاصد الشرعية، فإن كان في سؤال الرجل عن عقيدته كان السؤال لمقصد شرعي من هذه الأمثلة التي ذكرنا أو غيرها فلا بأس، وإن كان لغير مقصد شرعي وإنما هو التنقيب، مثل أن يسأل الرجل عن إيمانه وعن عقيدته لا لشيء ولكن من أجل أن يتتبع هذا الرجل الناس فيعرف ماذا يعتقد فلان وماذا يقول فلان وما الذي عليه فلان في هذه المسألة. قال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. هنا ذكر الناظم المذهب والعقيدة، والمذهب في اللغة هو من الفعل ذهب، وهو يطلق على السير، يقال ذهب فلان إلى كذا إذا سار إلى هذا المكان. ومن هذا قيل في النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج إلى الخلاء أبعد في المذهب، يعني في المكان الذي يذهب إليه، وأصبح يطلق على مسالك العلماء في العلم أنها مذاهب. ويذكر هذا كما تلاحظون عند نقل أقوال العلماء، فيقال ذهب فلان إلى قول كذا وذهب فلان إلى قول كذا، أي أنه أخذ بهذا القول بمعنى أنه ذهب إليه ومال إليه. والمذهب في الاصطلاح، في اصطلاح العلماء، هو ما ينتسب إليه الرجل من المذاهب الفقهية، وهي المذاهب التي تعنى بتقرير المسائل في باب الفروع. وقد اشتهر بين أهل السنة المذاهب الأربعة: مذهب الإمام أبي حنيفة، ومذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام الشافعي، ومذهب الإمام أحمد. وهذه كلها مذاهب أهل السنة، ولهذا قال العلماء أن انتساب الرجل إلى أحد المذاهب الأربعة لا يخرجه من دائرة أهل السنة، لأن هذه مذاهب أهل السنة. ومذاهب العلماء كثيرة، ولغير هؤلاء الأئمة من العلماء مذاهب وأقوال مشهورة، فمن التلاميذ من يتلقى العلم عن عالم فينسب إلى مسلكه وطريقته، فيقال هذا على مذهب حنيفة، على مذهب أبي حنيفة، أو على مذهب مالك أو الشافعي أو أحمد، لأنه تلقى علمه ابتداء على هذا المذهب الفقهي. واشتهر بين العلماء إلى وقت قريب الانتساب إلى هذه المذاهب الفقهية حتى الأئمة الكبار، فيترجم للإمام ويقال هو شافعي المذهب، حنفي المذهب، حنبلي المذهب، وهكذا. وذلك أن هؤلاء العلماء أول ما تلقوا علمهم على هذه المذاهب الفقهية، ثم لربما رسخ العالم في العلم وأصبح مجتهدا، ومع هذا يقال أنه شافعي المذهب أو حنبلي المذهب حتى بعض العلماء المحققين. ولكن هذا الانتساب لم يمنع هؤلاء العلماء من التجرد، فتجد أن أجلة أصحاب الأئمة الأربعة يرجحون أقوالا يخالفون فيها المذهب، وهذا الانتساب هو المحمود عند العلماء، وهو أن ينتسب الرجل إلى مذهب فقهي ينتفع من علم العلماء ثم يكون متجردا في نصرة الحق. وقد طغى على بعض المتأخرين من متعصبي المذاهب الفقهية، طغى عليهم التعصب وأصبح بعضهم يغلو في مذهبه حتى عمت هذه الفتنة الكثير من المسلمين، وعمت الفتاوى الباطلة بعض المنتسبين لهذه المذاهب الفقهية، حتى أفتى بعض المنتسبين لهذه المذاهب أنه لا يصح اقتداء الشافعي بالحنفي أو المالكي بالحنبلي أو العكس، وقد أفتى العلماء المحققون أن هذا باطل، وأن الاقتداء بأحد أصحاب الأئمة الأربعة أو بمن كان على مذهبهم أنه لا يمنع من الاقتداء به، لأن هؤلاء كلهم من أهل السنة. وانتساب الرجل لمذهب فقهي في الفروع يرجع إلى أصل مقرر عند العلماء، وهو باب التقليد والاجتهاد. فإن العلماء يقولون إن الأصل في العالم أن يجتهد في فهم الكتاب والسنة، ولا يجوز له أن يقلد غيره، وإنما يأخذ دينه وعقيدته ومذهبه من النصوص. فهذا هو شأن العالم الذي تمكن من العلم والذي له ترسخ في فهم النصوص وفي معرفة الصحيح من الضعيف مما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي معرفة علوم التفسير التي اشترطها العلماء للمفسر، فقالوا من كان هذا شأنه فلا يجوز له أن يقلد غيره. وأفتى بعض أهل العلم بتحريم التقليد لمن تمكن من الاجتهاد، لأن الله خاطبنا بالكتاب والسنة، وإنما رخص في التقليد لمن عجز عن العلم، وهذا كما قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لاحظوا القيد، سؤال أهل الذكر يكون لمن لا يعلم، وأما من يعلم الأدلة والحق من الكتاب والسنة فإنه يجب عليه أن يأخذ من الكتاب والسنة. ولهذا كان بعض أهل العلم ينهى تلاميذه، يقول: لا تقلدوني ولكن خذوا من الذي أخذت منه. هذا الذي كان عليه العلماء. وأما من ضعف عن ذلك فإنه لا مفر له من التقليد. ومن هنا تلاحظون التوسط الذي عليه الأئمة المحققون في هذا الباب بين الغالي والجافي، بين من يغلو في التقليد ويجعله واجبا وبين من يحرمه. صحيح أن التقليد إنما هو مشروع، بل هو واجب العامي، كما قرر الإمام الشاطبي قال: واجب العامي سؤال أهل الذكر، فرضه سؤال أهل الذكر، وأما من علم فإنه يجب عليه أن يأخذ من الكتاب والسنة. ولكن إذا نظرنا إلى حال الناس فلا نكاد نجد المجتهد المطلق الذي يستغني بعلمه وفهمه عن غيره من أهل العلم. ولهذا ما زال العلماء الكبار يرجعون إلى كلام العلماء ويأخذون من كلامهم. ولما شاعت فتنة القول بخلق القرآن واللفظ رجع كثير من الأئمة الكبار يقول الإمام أحمد. وعبارة الإمام الطبري لما بحث مسألة اللفظ قال: وليس لنا في هذه المسألة إمام نقول بقوله من السلف إلا أحمد بن حنبل وبقوله نقول. وهذا يدل على أن أهل العلم الكبار قد يتوقف في مسألة ويقلد غيره من أهل العلم لأنه يرى أنه أعرف بها من غيره. ومن هنا يلاحظ أن الانتساب للمذاهب الفقهية لمن لا يعلم لينتفع بأهل العلم سواء لهذه المذاهب أو لغيرها من العلماء فإنه مشروع، ولكن من غير تعصب لهذه المذاهب. وأيضا فإن حصر الناس في المذاهب الفقهية الأربعة فإنه غير صحيح، فما زال العلماء يجتهدون، فقد يكون الحق في غير أقوال الأئمة الأربعة. ولهذا لما صنف الإمام الحافظ ابن رجب رسالته المشهورة في اتباع الأئمة الأربعة وشدد في هذا، رد عليه العلماء مع جلالته وفضله. وهذا مما يدل على أن العلماء وإن كانوا على قدر واسع من العلم فإنه قد تحصل من العالم زلة، فالعلماء يقومون بواجبهم في التنبيه على الأخطاء. فلم يحصر العلم في الأئمة الأربعة، ولكن كثير من المسائل لا تكاد تجد أن الحق فيها يخرج عن أقوال أحد الأئمة الأربعة، خصوصا إذا كانت من المسائل المشهورة بين أهل العلم. وأما العقيدة فهي في اللغة مأخوذ من العقد، والعقد يدل على توثيق الشيء، ومنه عقد الحبل. ومن هذا العقود الشرعية كعقد الإيجار وعقود التملك والبيع فإنها موثقة، ولهذا سميت بالعقود. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وسمي ما يتضمنه وما يشتمل عليه القلب من المسائل العلمية المتعلقة بالعلم عقيدة في عرف المتأخرين. وهذه المسائل يسميها بعض العلماء المتقدمين بالمسائل العلمية في مقابل المسائل العملية المتعلقة بالفروع، وهذا يرد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما يتحدث عن أقسام العلم، يقول: المسائل العلمية والمسائل العملية. ويعبر بعض العلماء عن مسائل العقيدة بمسائل الأصول، والمسائل العملية بمسائل الفروع. ومن العلماء من يعبر عن هذه المسائل بالفقه الأكبر وبالمسائل العملية بالفقه الأصغر. ولا بد لطالب العلم أن يلم بمصطلحات أهل العلم في هذا الباب حتى يكون على بينة وبصيرة بمصطلحاتهم. قال الناظم: رزق الهدى من للهداية يسأله. رزق الهدى، هذا دعاء له بالهداية، يسأل الله عز وجل أن يرزقك الهدى. والهدى على قسمين: هداية إرشاد وهداية توفيق. والمقصود هنا الدعاء لهذا السائل بأن يرزقه الله الهداية، وهذه الهداية هو أن يلهمه رشده وأن يوفقه للعمل بما علم. من للهداية يسأله، هذا مما يدل على أن السائل إنما سأل للهداية. من للهداية يسأله، أي من سأل الهداية. ولكن هذا السؤال محتمل أمرين: محتمل سؤال الله الهداية، وهذا كما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدني في من هديت، وغيرها من الأدعية. ومحتمل سؤال العالم، سؤال استرشاد وبيان عن الهداية وعن العلم، وهذا هو المقصود هنا: من للهداية يسأله، أي من سأل عن الهداية ليعمل بها وليكون مقتديا بها. وهذا هو الأصل في السؤال، أن يسأل الرجل ليهتدي، أن يسأل الرجل ليرفع الجهل عن نفسه، ليسأل الرجل ليعلم، هذا هو الأصل في السؤال. ولهذا كان السلف لا يجيبون عن الأسئلة التي لا تتعلق بالعلم، وكان بعضهم يقول أيتعلق بهذا عمل، فإن قالوا نعم أجاب وإلا أمسك، وكان بعضهم يسأل أوقع هذا الأمر، فإن قالوا وقع أجاب وإلا قال دعوه حتى يقع ثم نتكلف في إجابته. هذا كان شأنه في السؤال والعلم، إنما كانوا يطلبون العلم العمل، ويسألون للهداية والامتثال العلم، وهذا بخلاف بعض المتأخرين الذين يتوسعون في العلم، يتوسعون في السؤال من غير حاجة، فإن الرجل قد يكثر من المسائل التي لا يحتاج إليها ويقصر في السؤال عما يجب عليه. ألا نتوقف عند هذا البيت وهو البيت الأول من هذه المنظومة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم. سمعت ماذا سأل يقول: هناك فرق بين التقليد والاتباع. التقليد هو للعلماء والاتباع للنص، وينبغي أن ينبه أن التقليد ليس مناف للاتباع، بل إن تقليد العالم من الاتباع، فإن الاتباع كما ذكرنا على قسمين: اتباع العالم للنص، واتباع العام للعالم الذي أمره الله عز وجل بسؤاله. أحسن عليكم. هذا السؤال يقول: هل يمكن للشخص العامي أن يقلد مذهبين؟ إذا كان المقصود أنه قد يأخذ بقول أحد العلماء في مسألة وبقول عالم آخر في مسألة فهذا ممكن، فمرة يرجح مذهب أبي حنيفة، ومرة مذهب مالك، ومرة مذهب الشافعي، ومرة مذهب أحمد، فيأخذ الراجح، وهذا الذي عليه العلماء المحققون. وأما أن يكون في حين واحد يعني ينتسب لمذهبين فهذا لا يقع، وإنما يقع أن بعض العلماء ينشأ على مذهب فقهي ثم ينتقل إلى مذهب آخر. أحسن إليكم. هذا السؤال يقول: انتقد بعض أهل العلم تعريف الاعتقاد بأنه حكم الدين الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح وإن خالفه فباطل. يقول: وجه انتقادهم أن هذا التعريف منتزع من أهل الكلام، حيث يحصر العقائد بالقطعيات بقولهم الجازم، فما توجيهكم حفظكم الله؟ أنا أوافق من انتقد هذا التعريف، ودائما أنبه على هذا، أن هذا التعريف ليس هو تعريف صحيح للعقيدة، قولهم بأن الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم غير صحيح، وإنما هذا التعريف مأخوذ عن أهل الكلام، وخطأه من وجوه: أولا الاعتقاد ليس هو حكم الذهن، هل الذي نعتقده الآن حكم الذهن؟ الاعتقاد مبناه على النص، وهذا مناسب لقول أهل الكلام الذين يقولون أول واجب هو النظر، فاعتقادهم مبني على النظر وعلى حكم الذهن. وأما أهل السنة فاعتقادهم مبناه على الوحي، فليس كل ما نعتقده هو حكم الذهن، بل إن الذهن لا مجال له في هذا الباب. وأما الجازم فلا شك أن الاعتقاد هو ما يعتقده المسلم ويقطع به، لكن لا يسمى حكم الذهن. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: هناك فرق بين المنهج والعقيدة. هذا السؤال فيه تفصيل، إذا كان المقصود من حيث المصطلح فالمنهج غير العقيدة، المنهج هو المسلك الذي يسلكه العالم في باب من أبواب العلم، والمناهج كثيرة: منهج في التدريس، منهج في الدعوة، منهج في التعلم، منهج في التعليم، منهج في السياسة، مناهج كثيرة. وقد جاء في الكتاب ذكر المنهج كما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لاحظوا أن الله ذكر أن الأنبياء لهم مناهج متباينة بحسب أحوالهم، وأما في الاعتقاد فدينهم واحد، فمن حيث الاصطلاح المنهج له معنى، والعقيدة هو من عقد عليه القلب من المسائل العلمية التي دلت عليه النصوص، وهي إما إن دلت عليه النصوص الصحيحة فهي العقيدة الصحيحة، وقد يعتقد الرجل الباطل، فلا يقال لكل من اعتقد شيئا أن اعتقاده صحيح. فنحن إذا عرفنا العقيدة الصحيحة نقول هو من عقد عليه القلب من المسائل العلمية التي دلت عليه النصوص وأجمع عليها العلماء، ولكن هذا لا يشمل كل عقيدة، فإن هناك عقائد باطلة. فهذا إذا كان المقصود بالتعريف الاصطلاحي، أما من حيث اللوازم فإن العقيدة الصحيحة تستلزم المنهج الصحيح، والمنهج الصحيح يستلزم العقيدة الصحيحة، فالمنهج الصحيح هو الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة على ضوء فهم سلف الأمة في الاستدلال، وهذا يثمر العقيدة الصحيحة. ولا يمكن لإنسان يعتقد العقيدة الصحيحة ولا يحتج بالكتاب والسنة، ومن هنا القول بالتفريق بين العقيدة والمنهج، بحيث يقال إن رجل محمود العقيدة سيء المنهج أو العكس، هذا الكلام باطل، فإما أن تصح عقيدته ومنهجه فيكون من أهل السنة، وإما أن يفسد أحد الأمرين فلا يكون منه. أما تفريق الأمة، التفريق بين العلماء بأن هذا عالم في العقيدة ولا يعرف المنهج ولديه خلل في المنهج، هذا باطل، وهذا من سوء تصور منهج أهل السنة، فالذي يقول هذا هو الذي أساء الفهم. وأما العلماء فالعالم إما أن تستقيم عقيدته ومنهجه فهو عالم سنة وصاحب منهج صحيح، وإما أن يفسد أحد الأمرين، فلا يمكن لإنسان فسد منهجه لا يستدل بنصوص الكتاب والسنة، أو فسدت عقيدته ثم بعد ذلك تقول فسد المنهج سلمت له العقيدة، أو صحت عقيدته مع فساد منهجه، هذا غير صحيح. وما عرفنا إلى وقت قريب من علمائنا قبل 20 سنة أن هذه المسألة تذكر فيقال هذا على عقيدة صحيحة وعلى منهج فاسد، وإنما هذه نشأت بين طلاب العلم ويرددها بعض الناس، وأنا دائما لا أحب الإجماع، فالعقيدة والمنهج من حيث تقسيم الاصطلاحي ومن حيث التقسيمات العلمية الدقيقة، فالمنهج له تعريف وله حقيقة والعقيدة لها حقيقة، وأما من حيث اللوازم وأن العقيدة الصحيحة هي مرتبطة بالمنهج والمنهج مرتبط بالعقيدة فلا نفرق بين الأمرين. نعم. السلام عليكم. هذا السائل يقول ما تعريف العقيدة في الاصطلاح؟ العقيدة إما أن تكون صحيحة أو باطلة، فهي عموما من عقد عليها القلب وما استقر في القلب، ولكن إذا كان مرجعها إلى النصوص الشرعية وإلى إجماع الأمة فهي عقيدة أهل السنة، وإذا كان مرجعها إلى تقليد أو إلى بدع توارثها الناس بعضهم عن بعض فقد تكون هناك عقائد باطلة يعتقدها الناس وهي مخالفة للكتاب والسنة. أحسن الله إليكم. السائل يقول المصطلحات التي ترد في مسائل الاعتقاد هل يقال تعريفها اصطلاحا أم الصواب والأقرب أن يقال تعريفها شرعا؟ هناك فرق بين الشرع والاصطلاحي، فالتعريفات لها أنواع، هناك تعريف لغوي وهناك تعريف شرعي وهناك تعريف اصطلاحي، فبعض الطلبة يظن أن الاصطلاحي هو الشرعي. الاصطلاحي هو ما اصطلح عليه جماعة، إما طائفة من العلماء أو عموم العلماء، مثل أن يقال هذا في اصطلاح الأصوليين، هذا في اصطلاح المحدثين، هذا في اصطلاح علماء العقيدة مثل السنة، فلكل طائفة من العلماء للسنة عندهم معنى، فهذه المعاني اصطلاحية، والسنة في الشرع لها معنى، ولكن هذه المعاني ترجع إلى بعض حقائق المعنى الشرعي العام. فالصحيح أن المعنى الاصطلاحي هو مصطلح عليه جماعة سواء من العلماء أو من غيرهم. بل الآن كما تلاحظون اصطلاح المسلمين في بلدانهم، وهذه من المسائل التي ينبغي للمفتين أن يضبطوها. كل بلد له مصطلحات، فإذا قيلت هذه اللفظة في بلد لها معنى. مثال ذلك، أول ما كانت تأتينا بعض الأسئلة من بعض البلدان العربية، كان بعضهم يسأل يقول الحوش، وهم عندهم الحوش يطلق على البيت، وفي اصطلاحنا الحوش هو الفناء، فلو أن أجابهم أن لا يعرفوا مصطلحه لأخطأ. هناك الفاظ حتى في الحج من الناس من يطلق على طواف الإفاضة طواف النساء، يعني الذي تستباح به النساء. وهذه المصطلحات سواء صوبناها أو خطأناها، المهم لا بد لمن خاطبته أن تعرف مصطلحه، وإلا قد يقع وهم في الفتوى. فالاصطلاح مصطلح عليه أناس من قبيلة أو بلد أو عصر، مثل عصرنا الآن في مصطلح الكمبيوتر، هذا لو كان في عهد ابن تيمية ما عرفه الناس، فهذا مصطلح عصري. وفي كل عصر لهم مصطلحات، ولهذا في هناك مصطلحات في عهد شيخ الإسلام لا نحتاج إلى طوميس حتى نعرف معاني هذه المصطلحات. فالمعاني الاصطلاحية واسعة جدا، وأما المعاني الشرعية محدودة، وهو ما ورد في الشرع. واختلف في المعاني الشرعية مع المعاني اللغوية، هل هي مطابقة أو مخالفة. ذكر شيخ الإسلام الخلاف في هذا، وأن في هذه المسألة ثلاثة أقوال. من العلماء من يقول أن الألفاظ الشرعية مطابقة للمعاني اللغوية، ومنهم من يقول أن في القرآن ما ليس من لغة العرب. والصحيح كما ذكر شيخ الإسلام أن الشارع لم يخرج عن الألفاظ العربية، ولكنه قيد معانيها العامة، وهذا هو الصحيح. شدد بعض العلماء في هذه المسألة، حتى أن الإمام الشافعي ذكر أن من زعم أن في القرآن ما ليس من لغة العرب فقد كفر، لأن الله عز وجل يقول نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالمقصود لا بد من التفريق بين المعاني اللغوية والشرعية والاصطلاحية. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول سؤال أهل العلم، أليس سؤال أهل العلم عن الكتب والدروس مطلوب، لأن هذا العلم دين ونحن مأمورون بالسؤال عمن نأخذ عنه ديننا؟ ومن الذي أنكر هذا؟ من الذي أنكر؟ وهل فهمت من كلامي أني أمنع من هذا؟ تسأل عن العالم، تسأل عن من تتلقى عنه العلم، تسأل العالم عن المسألة، ما منعنا من هذا؟ الذي نمنع منه سؤال الناس. بعض الناس همه أن يعرف عقيدتك، ماذا تعتقد؟ السؤال إذا كان لمقصد شرعي هذا مشروع كما ذكرت، ولكن أنا أنبه هذه المسألة أن العلم يحتاج لضبط من جهتين، من جهة المتكلم ومن جهة المخاطب. فعلى المتكلم أن يضبط ألفاظه، وعلى السامع أن يضبط فهمه. إذا ذكرت المسألة وذكرت لها تقسيمات أو قيود تضبط المسألة. أنا ذكرت في الكلام أن السؤال إن كان له مبرر شرعي فهذا مشروع، وهذه المقاصد كثيرة جدا والمبررات كثيرة، وذكرت أمثلة، وليس هذا الحصر. وإذا كان لغير مبرر شرعي، وإنما هو مجرد امتحان الرجل ليعرف عقيدته من غير مبرر شرعي، أو حتى من أجل كما يقول بعض الناس لا أصلي إلا خلف من عرفت عقيدته، فقد نبه العلماء على أن الأصل في المسلمين، تنبهوا للكلمة، إن بعض الناس يعمل يقول الأصل في الناس، الناس لا، الأصل في المسلم إذا دخل الدين السلامة ما لم يظهر منه بدعة أو معصية، مسلم. وأما الناس لا، قد يكون منهم كافر قد يكون مسلم. ولهذا حتى هذه الكلمة قال بعض العلماء فهمت على غير وجه. الأصل في المسلم إذا قيل مسلم الأصل فيها السلام، لأنه مسلم على التوحيد على الطاعة ما لم يظهر منه شيء. ولهذا بنى العلماء مسألة عظيمة في مسألة الاقتداء به في الصلاة وأكل الذبائح وشهود الجنائز. إنك ما تقف الآن عند الجنازة، هل هذا صاحب عقيدة أو لا؟ هل هذا يصلي أو لا؟ في بلاد المسلمين يصلون عليه الأصل السلام، تصلي خلف كل إمام وإن لم تعرف عقيدته ما دام أنه مسلم. فإذا عرفت وظهر منه مخالفة من بدعة أو فسق فهذا له حكم آخر، وليست المعصية ولا البدعة غير مكفرة تمنع من الاقتداء به، لكن قد تطلب الفضيلة في الصلاة خلف العدل وهذا مقرر. أما امتحان الرجل كما ذكر شيخ الإسلام بأن لا يصلي حتى يسأل ولا يصلي على الرجل حتى يسأل عن عقيدته، هذه من الأمور المحدثة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على كل من مات إلا إذا ظهر له شيء كصاحب الدين والغال، فإنه لا يمتنع من الصلاة عليهم ويقول صلوا على صاحبكم. قال شيخ الإسلام وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون على المنافقين الذين لم يعلموا نفاقهم. وكان عمر يسأل حذيفة، فإذا مات الرجل أو لم يرى حذيفة يصلي عليه لا يصلي عليه عمر، وأما ما عدا ذلك فكانوا يصلون على كل من مات من المسلمين مما ظاهره الإسلام، وإن كانوا يعلمون أن في المدينة من المنافقين الذين أخبر الله بصفاتهم في كثير من سور القرآن. أحسن إليكم. سؤالان عبر الشبكة. السؤال الأول يقول هل البسملة تقرأ في كل ركعة؟ هذا خلاف بين العلماء، هل هي مشروعة عند قراءة الفاتحة في كل ركعة أو أنها في بداية الصلاة؟ أحسن إليكم. السؤال الثاني يقول السائل هل يجوز تدريس العلوم الإسلامية في الثانويات المختلطة؟ العلوم الإسلامية تدرس للمسلمين، وأما الاختلاط هذا هو الذي يمنع، فلا تجعل الاختلاط مبررا لترك التعليم، بل العكس يجب أن يعلم الناس، وكل ما تعارض مع التعليم ينبغي أن يلغى مثل الاختلاط. فهذا السؤال يعني مع تقدير للسائل يعني ورد بطريقة مقلوبة، يعني وكأنه ينتظر أن يقال الذين يختلطون لا يعلمون العلم الشرعي، هذا خطير. نحن نقول العلم الشرعي يبدأ لكل أحد، لكن إذا كان هناك مانع من قدوم العالم لهذا المكان الذي يدرس فيه من اختلاط ينبغي أن يزال المحذور ليمكن العلماء من تعليم العلم الشرعي. سمعت من السائل يقول هل يقلد العامي علماء عصره أم يأخذ من الكتب الفقهية وإن لم يعرف كل مصطلحاتها؟ بل يقلد علماء العصر، كيف يأخذ من الكتب؟ من أخذ من الكتب أخطأ توهم، وإنما يرجع إلى علماء العصر، والتقليد ليس هو محصور في الأئمة الأربعة، بل يرجع إلى علماء العصر خاصة في النوازل، خاصة في المسائل التي تحتاج إلى النظر في مصالح الأمة العامة مثل قضايا الجهاد وقضايا النوازل التي تصيب الأمة. تلاحظون الفتن الآن التي تصيب الأمة عندما يأتي بعض الشباب ويستقل بفهمه ويعمل رأيه في مسألة فيسبب فتنة للأمة، وإنما يرجع للعلماء. نعم. أحسن عليكم. هذا السائل يقول هل هذا التعريف للعقيدة صحيح؟ يقول العقيدة هي كل خبر جاء عن الله أو جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يتضمن خبرا غيبيا لا يتعلق به حكم شرعي عملي. والله التعريفات ونقدها ليس بهذه الصورة، تحتاج تأمل ومعرفة الاستدراكات ومعرفة القيود للكلام، لكن أقول ينبغي الإنسان إذا يعني وجد تعريفا أن يعرضه على النصوص وأن يتأمل هذه القيود وهذه الألفاظ، عند ذلك يتبين مدى سلامته من عدمه. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في حكم أتباع أهل الأهواء والضلال، يقول فقال العامي الذي له قدرة على السؤال والتعلم، الذي له قدرة على السؤال والتعلم هنا يقول فلا يكفر، ومن له قدرة على السؤال والتعلم ولكن انشغل عن السؤال بالدنيا فهو مثل تارك واجب من الواجبات، ومن يسأل ويتعصب فإنه يكفر على حسب الاجتهاد. أقول هل هذا التفصيل يعني ما رأيكم؟ رأيي في كلام ابن القيم، هذا كلام ابن القيم يرجع إلى سياقه. هذا الكلام ذكره الإمام ابن القيم في مسألة من وقع في شيء من المكفرات، وبعض الناس قال إذا كان قادرا على السؤال ولم يسأل فإنه يكفر، ففصل فيه، وكلامه من أقوى ما يكون في هذا الباب. فهذه في مسائل من وقع في كفر أو في أمر عظيم، وليس في مسائل التقليد العام الذين يسألون عن دينه، فينبغي أن يرجع لسياق الكلام حتى يعرف مقصود الإمام من هذا الكلام. نعم. السلام عليكم. هذا السؤال لم أفهمه، لكن كأنه يسأل عن منظومة جيدة تحفظ في العقيدة. المنظومات كثيرة، وقد جمع أخونا الفاضل الدكتور عبد الله البصيري وفقه الله الكثير من هذه المنظومات، وهو متخصص في العقيدة وصاحب سنة، جمع يعني جمعا طيبا في كتاب له، فبيرجع إلى هذا الكتاب. أحسن الله إليكم. أبو السيد يقول في قول الله تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطرفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، يقول ما المراد بالإرادة المذكورة هنا؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا في الأمر، هل هو الأمر الكوني أو الأمر الشرعي؟ فعلى تقدير الأمر الكوني أمرنا مترفيها بالفسق ففسقوا فحق عليه القول، وعلى تقدير الأمر الشرعي أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فحق عليه القول. الخلاف مشهور بين العلماء، ورجح الإمام الطبري أن الأمر هنا أمر شرعي، تقدير أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا. نعم. السلام عليكم. هذا السائل يقول: إني متأخر عن الزواج لعيب فيه، يقول أبواه يلحان عليه بالزواج، يقول فهل علي أن أفشي لهما سري وأخبرهما عن عيبي الذي يمنعني من الزواج؟ ما هو واضح السؤال. طيب. يقول أحسن الله إليكم: إني متأخر عن الزواج لعيب في، يقول أبواي يلحان علي بالزواج، فهل علي أن أفشي لهما سري وأخبرهما عن عيبي الذي يمنعني من ذلك؟ نعم، إذا ألح الوالدان فينبغي أن تبين لهما ما تستقر به نفوسهما، لأن الوالدين في شغف وفي اشتياق لزواج الابن، فلو بينت لعل الأمر يسهل عليهما ويعرفان بعد ذلك. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يسأل يقول: في مسألة شهادة المعين، شهادة المعين بالجنة والنار، هي المحل هي محل إجماع بين أهل السنة، وقع فيها خلاف، حسنا إليكم. هذا المعروف في كتب السلف وكتب العلماء المحققين أنه لا يشهد لمعين بجنة ولا نار، وأما أحكام الدنيا فمن أظهر الإسلام فيشهد له بالإسلام، ومن أظهر الكفر فيشهد له بالكفر، ولكن المعين وهل سيكون هذا في النار وهذا في الجنة، قال العلماء لا يقطع لمعين، لأن الله عز وجل لم يكلفنا بحسابهم، ولأنه لا يترتب على هذا حكم في الدنيا. أما أحكام الدنيا كل من أظهر الإيمان يشهد له به، ومن أظهر الكفر فيشهد له به. أحسن إليكم. هذا سؤال تكرر، يقول السائل: شيخنا الكريم حفظكم الله تعالى، لنا عندكم رجاء قابل للأخذ والعطاء، يقول وهو أن نتوقف عن دروس شرح كتاب التوحيد في الإجازة لأننا مسافرون، وعمل علامة التعجب. هو جزاه الله خير أنصف، لأنه قال قابل للأخذ والعطاء، هذا من إنصافه. على كل حال أنا يستوي عندي أن أدرس هذا الكتاب أو غيره، والعلم الحمد لله مبارك كما لاحظتم، توقفنا عن كتاب التوحيد وأخذنا هذه المنظومة، فلكن الأمر يرجع إلى من يحضر هذا الدرس، فإذا كان الأغلب يريدون الاستمرار استمرينا على درسنا، وإن كان الأغلب يريدون التوقف توقفنا. فالأمر يرجع إليكم، إذا رأيتم أن المصلحة الاستمرار استمرار في الدرس، وهذا هو يعني حكم الأكثر الذين يؤخذ برأيهم عند وجود النزاع للمصلحة المقدمة. فعلى كل حال